فإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك فكبر ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك وأنا بك وإليك لا ملجأ، لا منجأ منك ولا ملجأ إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك. ثم يقرأ: فإذا ركع كان كلامه في ركوعه أن يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، وأنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي لله رب العالمين. فإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم يتبعها: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وأنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند الشافعي وبعض أصحابنا، وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في المكتوبة. سمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول: سمعت سليمان بن داود الهاشمي يقول، وذكر هذا الحديث فقال: هذا عندنا مثل حديث الزهري عن سالم عن أبيه. نعم، هذا يشبه أن يكون يقول في التطوع في صلاة الليل. أما المكتوبة فكان عمر يعلم الناس في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. هذه اللي كان عمر يعلمها الناس. أما هذه تكون في صلاة الليل وصلاة النوافل، وكذلك الركوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، في آخر حياته. وكذلك إذا رفع رأسه: سمع الله لمن حمده. وكذلك السجود، علمنا في السجود ماذا نقول. فالله أعلم من هذا يكون في صلاة الليل وصلاة النوافل، وهذا دعاء طيب وحسن. وصلاة الليل فيها ابتهال، فيها تضرع، فيها خشوع، وفيها، فهذا يناسب حديث علي: لو أن العبد يحفظه، والحديث اللي سبقت: إنما يراد العلم للعمل. لو أنك تتحفظه وتطبق في صلاة الليل صلاة النوافل خير لك إن شاء الله. وفي فائدة المواطن الأربعة التي ترفع فيها اليدين في آخر رواية: يرفع يديه حذو منكبيه، يعني محاذية للمنكبين، إذا كبر تكبيرة الإحرام، وإذا قضى قراءته وأراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من سجدتين أي من الركعتين من التشهد الأول. ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. هذا هو الذي عليه أهل العلم. فأما الموضع الأول فلا اختلاف فيه بين أهل الحديث مع أعدائهم من أهل الرأي، فإنهم كلهم يقولون برفع اليدين في تكبيرة الإحرام. وأما الموضع الثاني والثالث فهو خلاف بين أهل الحديث وبين أعدائهم من أهل الرأي، فإنهم يستهزئون بالموطن الثالث والثاني والثالث، ويقول زعيمهم: أتريدني أن أطير؟ فقال له ابن المبارك: ما طرت في الأولى في تكبيرة الإحرام، لو كان تطير طرت في الأولى. لكنه يستهزئ بالأحاديث. وأما الموطن الرابع وهو القيام من التشهد الأول فهذا خلاف بين أهل الحديث أنفسهم، فهذا خلاف بين أهل الحديث أنفسهم، منهم من يقره ومنهم من لا يقره، وقد على اختلاف الروايات. ولذلك قال في الأخير، وهذا يشبه عندنا حديث الزهري عن سالم عن أبيه، في حديث ابن عمر ما ذكر إلا ثلاث مواطن: الأول والثاني والثالث، وما ذكر الرابع، وهنا ذكر الموطن الرابع، فلذلك يختلفون فيه أهل الحديث. وقد حرر هذا بن رجب كعادته في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، حرر المواطن الأربعة وذكر أن الأول الاختلاف فيه، والثاني والثالث إنما هو خلاف بين أهل الحق وأهل الباطل، والرابع خلاف بين أهل الحق أنفسهم، بين أهل الحق أنفسهم. وتدبروا الأدعية هذه كم فيها من التوحيد والتوكل والتضرع والاستغاثة والدعاء الحسن. تدبر، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. نعم. باب ما يقول في سجود القرآن. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن جريج قال لي جدك. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه. الله أعلم بثبوته. الحسن هذا اللي يروي عن ابن جريج لا يعرف، لكن الله أعلم بثبوته. من شاء يقول في سجود التلاوة لا بأس، دعاء حسن. وأما الإمام أحمد فقد سئل ماذا نقول في سجود التلاوة، قال تقولون فيه مثل سجود الصلاة. الأصل أن يكون مثل سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وإن شئت تدعو فلا بأس، وإن شئت أن تدعو بما يناسب الآية آية السجدة أيضا فلا بأس. مثلا عمر سجد في آية مريم خر سجدا وبكيا، فقال اللهم هذا السجود فأين البكي، أي رزقنا البكي كما رزقت الأنبياء. وآية الإسراء ويزيدهم خشوعا، تقول اللهم هذا السجود فأين الخشوع، ونحو ذلك. ومثلا إذا آية الفرقان قالوا من الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، إذا سجدت تقول سجدت للرحمن وآمنت به وكفرت بمن كفر به. فربما تدعو بما يناسب الآية، والأصل كما قال أحمد هو سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى، وربما تقول فيها يا مقلب القلوب مثل سجود الصلاة. وهذه الأدعية إن شئت تقولها لا بأس، أما عاد نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. الثاني أجود، الثاني أجود وسيأتي الآن. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما يقول إذا خرج من بيته. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كذلك هذا إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. باب منه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن عامر الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نظل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. هذا حديث حسن صحيح. كذلك هذا الحديث والدعاء طيب، الحديث صحيح. اختلفوا في الشعبي يقول هل أدرك أم سلمة أو لا، والصواب أن أدركها، وعلي المديني قال ما أدركها، الله أعلم. لكن هذا الحديث صحيح وهو عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظهم أو أجهل أو أجهل علي، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. باب ما يقول إذا دخل السوق. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أزهر بن سنان قال حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. هذا حديث غريب، وقد رواه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله هذا الحديث نحوه. بدال نقطة نقطتين وهو اللي بعده، ومعنى القهرمان الخازن، خازن آل الزبير، وليس عمرو بن دينار المشهور الإمام المشهور المكي، هذا عمرو بن دينار آخر، والحديث مشهور عنه عن عمرو بن دينار. عليكم السلام. نعم. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان قال حدثنا عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. وعمر بن دينار هذا هو شيخ بصري، وقد تكلم فيه بعض أصحاب الحديث، وقد روى عن سالم بن عبد الله بن عمر أحاديث لا يتابع عليها. هذا إن شاء الله يأتينا الأسبوع القادم من أسباب معرفة العلل، الاعتبار في الرجال والاعتبار في الأحاديث أنفسها. فإذا كان الواحد يأتي بحديث ما يتابع عليها يحط عنده علامة استفهام ويتوقف في أحاديثه، وهذا من الاعتبار، وهذا غاية علوم الحديث. إن شاء الله الأسبوع القادم للحي نتكلم في علم العلل، لأن علم النفيس وشريف ونادر أحد يحسنه، يحتاج إلى صبر طويل وإلى فراسة وإلى ذكاء. فالله أعلم، الله أعلم، كان قال عليه الصلاة والسلام على العين والرأس، لكن هو ذكر طيب، تهليل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أما عاد الأجر اللي فيه ما له نظائر، يعني مليون حسنة ومليون سيئة، الله أعلم. لكن الإنسان يقول دائما يهلل، خاصة السوق وقت مكان غفلة، وابن عمر كان يذهب إلى السوق فقط لكي يذكر الله، لأنه مكان غفلة ومكان ينصب الشيطان رايته في الأسواق، وهو لا يذهب للسوق إلا لحاجة وضرورة، ولا أبغض الأماكن إلى الله أسواقها، وأحب الأماكن إلى الله مساجدها. نعم. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، رواه يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن عمر. كذلك هذا يقول البخاري منكر الثاني هذا. نعم. باب ما يقول العبد إذا مرض. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن أبي هذا نموذج العلل، الحاشي عندكم أبو حاتم من خبراء العلل قال هذا حديث منكر، هذا الحديث خطأ، عمران بن مسلم أراد عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه فغلط، راح خلاها عبد الله بن دينار وأسقط سالم، لأن عبد الله بن دينار يروي عن ابن عمر مباشرة، وقال عبد الله بن دينار عن عمر. شوف كيف الخبراء يعرفون الأمراض هذه، أمراض الأسانيد، ويعرفون أمراض الرجال، فهم صراحة أطباء حكمة. فأنت اللي ما تدري تقول ما شاء الله عبد الله بن دينار عن ابن عمر كذا، هو لا يقول أنت راه مو بلا عبد الله بن دينار، ولا هو معروف عن قهرمان آل الزبير حديث مشهور. نعم. عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، صدقه ربه، صدقه رب، صدقه ربه. إيه هذا فيه تصحيف، ربه بالضم. فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. هذا حديث حسن، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد نحو هذا الحديث بمعناه ولم يرفعه شعبة. وبذلك نقطة نقطتين. نعم. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا. هذا حسن، سبحان الله، الله يصدق عبده، مثل قراءة الفاتحة يرد الله على عبده، يقول لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وهذا إذا قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. ذكرنا هذا في مواطن الفرح بلا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يكون معها نظائر أو قرائن، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، هذه تأكيد للإثبات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيد للنفي، والله عز وجل يصدق، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، هذا أعظم صفاته وأعظم خلقه وأعظم ملكه، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تأكيد العجز والتوكل والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بالله. سبحان كلام طيب، إذا قلتها في المرض ثم مت لا تطعمك النار. نعم. باب ما يقول إذا رأى مبتلى. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. هذا حديث غريب، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، حديث أبي هريرة سيأتي الآن. نعم. وعمر بن دينار قهرمان آل الزبير شيخ بصري وليس هو بالقوي في الحديث، وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله بن عمر. نعم، تقدم الكلام هذا قريبا. نعم. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال إذا رأى صاحب بلاء يتعوذ ويقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء. وهذا والله هو الأدب، هذا هو الأدب، ما بتسمع صاحب البلاء تقول الحمد لله اللي عافاني ابتلاك به، لا تقولها في نفسك، وإن شاء الله إنك تعافى وتسلم من هذا البلاء، وإن كانت الدنيا دار أعراض ودار أمراض، لكن إن شاء الله أنك تسلم من هذا البلاء. إذا شفت واحد في حادث ولا في مرض ولا في شيء قلت في نفسك الحمد لله اللي عافاني ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إن شاء الله أنك تسلم من هذا البلاء. قد تأتيك أعراض أخرى لأن الدنيا ليست دار سلام، لكن هذا هكذا علمنا. نعم. ها، وعاد في الدين أعظم، في الدين أعظم، إذا شفت مبتدع ولا هذا تقول الحمد لله اللي عافاني، هذا مبلي، الناس يشوفون بلاء الدنيا ولا يشوفون بلاء الدين، واللي مبتلى في عرضه واللي مبتلى في جسده واللي مبتلى في نفسه واللي مبتلى في ماله كثرة ديونه. نعم. حدثنا أبو جعفر السمناني وغير واحد قالوا حدثنا مطرف بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يعني عبد الله المكبر عبد الله بن عمر في ضعف، وعبيد الله أوثق منه أخوه. نعم. باب ما يقول إذا قام من مجلسه. حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر الكوفي واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي الباب عن أبي برزة وعائشة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. نعم. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، في المجلس يكثر الاستغفار بينه وبين نفسه، وحتى إذا خشي من الرياء يغير الصيغة، لأن في صيغة يطلع فيها السين استغفر الله، والصيغة هذه ما تخرج فيها السين حروف الهمس، يقولها بينه وبين نفسه ربي اغفر لي. لكن كانوا يعدون له، ربما يرفع صوته أو يعلمهم أو يرون تحرك شفتيه، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، لأن المجالس يكثر فيها اللغط، يكثر فيها حديث الدنيا، ويكثر فيها الأمور اللي وسبحان الله يجر بعضهم بعض إلى الغيبة وإلى البلاء، يكثر الاستغفار. وإذا قام من مجلسه يقول الدعاء هذا، وفيه تهليل أيضا، أشهد أن لا إله إلا أنت. تلاحظون أن التهليل في كل شيء، في الدخول في الخروج في الطلوع في النزول، التهليل هذا هو أعظم شيء، حتى في الكرب الآن. نعم. باب ما يقول عند الكرب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وفي الباب عن علي. هذا حديث حسن صحيح. سبحان الله. نعم. حدثنا أبو سلمة يحيى ابن المغيرة المخزومي المديني وغير واحد قالوا حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن الفضل عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. هذا حديث غريب. نعم، هذا حديث الكرب، وإذا اجتهد يقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أو يقول اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أيضا اجتهاد في الدعاء، وتوسل بالتوحيد، أسألك بإني أشهد، هذا توسل بالتوحيد، وهو أعظم شيء، أعظم وسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذا أعظم وسيلة. نعم. باب ما يقول إذا نزل منزلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه عن يعقوب بن الأشج فذكر نحو هذا الحديث. وروي عن ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ويقول عن سعيد بن المسيب عن خولة، وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلان. كذلك هذا إذا نزل منزل أعوذ بكلمات الله التامات، وهذا من أعظم الأدلة على أن كلامه منه، ولا كيف تستعيذ بمخلوق؟ وكان كما قالت الجهمية الكافرة إن كلامه مخلوق كيف تعوذ بالمخلوق؟ هذا شرك، لكنك تتعوذ بكلامه وكلامه منه، كلام الله التام من شر ما خلق لم يضره شيء، قد يؤذيه لكن لا يضره، فرقوا بين الضرر والأذى. قد يأتي شيء يؤذيه لو بعوض ولا شيء، لكنها أما أذى لا، أما الضرر فلا. نعم. باب ما يقول إذا خرج مسافرا. حدثنا محمد بن عمر ابن علي المقدمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه ومد شعبة إصبعه، إصبع السباحة يرفع للسماء، وهذا كان إذا أراد يدعو ما رفع يديه يرفع إصبعه، يرفع المسبحة إلى السماء. نعم. قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة، اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. كذلك هذه صيغة من صيغ دعاء السفر، اصحبنا بنصحك. أصل النصح، النصح أصله هو وش أصل النصح؟ أصل النصح ترى عجيب، ما حد يتوقع وش أصل النصح. أصل النصح الترقيع، الترقيع هو النصح، والعرب تسمي الإبرة والخيط المنصح، تسمي الإبرة منصح وتسمي الخيط نصاح، وتسمي اللي يزين الأشياء ويكمل النقص تسميه ناصح، ومنه النصيحة سبحان الله. وأنت لو فكرت في الاشتقاق اللغوي كان تحب الناصح ما تبغضه، لأنه مثل اللي يرفع لك، أنت تشق هو يرفع، هو يخيط. ومنه اصحبنا من نصحك، يعني الثغرات اللي تدخل علينا خطها لنا وأغلق علينا، سد علينا الثغرات وانصح لنا واقلبنا بذمة بأمان، فإنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. كذلك الأهل لو يأتيهم شقوق أو بثور أو فجوات أو ثغرات أو شيء في أديانهم في أعراضهم في أموالهم، أنت الخليفة عليهم. وأنا لو يحصل لي شيء في سفري في ديني أو في مالي أو في نفسي، أنت الصاحب معي. وازوي لنا الأرض وهون علينا السفر، فإني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. فالشاهد سبحان الله، النصيحة هي الخياطة، النصيحة هي إكمال النقص وترقيع الشقوق. ولذلك أعقل الناس اللي يحب الناصح، لأن هذا يرقع شقوقك ويستر عورتك ويكمل نقصك ويجمل ظاهرك وباطنك. وكان الصحابة يحبون الناصح، عمر يقول رحم الله من أهدى لي عيوبي، واللي أهل الهوى ما يحبون الناصح كما قال نبي الله، ولكن لا تحبون الناصحين، ما تحبونهم. نعم. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه بمعناه، هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي عدي عن شعبة. في عندكم في الحاشية الثانية يقول إن في بعض المطبوعات بس مو موجود في النسخ، إن الترمذي قال كنت لا أعرف هذا إلا من حديث ابن أبي عدي حتى حدثني به سويد، هذا سويد بن نصر. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي بصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال، هذا حديث حسن صحيح. ويروى الحور بعد الكون أيضا، ومعنى قوله الحور بعد الكون أو الكور وكلاهما له وجه، ويقال إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. نعم. حار إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع إلينا لن يبعث، هذا في القرآن، إنه ظن أن لن يحور، ومنه الحيرة والتردد، نعوذ بك من الحور بعد الكور. الكور وش معنى الكور؟ الكور إحكام الشيء، ولا زالت اللفظة مستخدمة عندنا. حنا نقول فلان من أول يوم كان يلبسون العمامة النبوية، يقولون فلان مكور المعم أو كور العمامة، هذا لفظة فصيحة، يكور العمامة أي يلفها على رأسه ويحكمها. ومنه أن الإنسان إذا أحكم الشيء قال كوره، قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ومنه أيضا الحركة الدائرية سواء في العمامة أو في تكوير الليل والنهار، فيه حركة دائرية، كلهم في فلك والفلك دائري يسبحون أو بيضاوي، فهو فيه إحكام وتدوير. والحور فيه رجوع نقض العمامة أو نقض الإتقان، فيقول أعوذ بك أن يتقن شيء ثم أنقضه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكاث، اتقن الإيمان ثم أنقضه إلى الكفر، اتقن الطاعة ثم أرجع المعصية، اتقن السنة ثم أرجع إلى البدعة. وتتعوذ بالله من وعثاء السفر، السفر أعوذ بالله قطعة من العذاب، كل واحد أشعث وأغبر وثيابه وسخه، يمكن بعد الريحة ميب مره وعرق وحاله. هذا بعد يوم ألبل، والآن السيارات بعيدة بعد على النعمة والترفه، لكن السفر فيه وعثاء. وأعوذ بك من سوء المنظر، أني أرجع وألقى أجد لي منظر بشع في أهلي، إما ضاربهم مرض ولا طاعون ولا وفاة ولا أعراض ولا. وفي المال أجد المال متفرق، وأجد خاصة قديما يوم كانت الصلاة مقطوعة كان الواحد إذا غادر من أهله ما عاد يدري عن شيء لين يعود إليهم، إذا عاد إليهم يعود بالله من سوء المنظر، أن يقبل عليهم ويجد منظرا سيئا، وكذلك سوء المنظر في نفسه. سبحان الله، الأدعية النبوية علم كامل، اللي بس بيتفكر في الأدعية النبوية بيحصل علم التوحيد وأعمال القلوب. سبحان الله. نعم. باب ما يقول إذا رجع من سفره. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الربيع بن البراء بن عازب يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا حديث حسن صحيح. وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء ولم يذكر فيه عن الربيع بن البراء، ورواية شعبة أصح. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله. نعم. باب منه. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. هذا حديث حسن صحيح غريب. من حب المدينة صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يطرق بالليل، كان ينام على مشارف المدينة، ثم إذا أصبح ورأى جدران المدينة أوضع. نعم. أوضع يعني أسرع. باب ما يقول إذا ودع إنسانا. حدثنا أحمد بن عبد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر. أيضا بدال نقطة نقطتين. نعم. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سعيد بن خثيم عن حنظلة عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفر أن ادن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم بن عبد الله. لأن المسافر سبحان الله على خطر، يكون غريب وبعيد في بلد ويمكن ما عاد يحتشم من أحد، يخشى على دينه، يخشى على أمانته، يخشى على خواتيم عمله. الغريب ترى ما يحتشم مثل صاحب البلد، صاحب البلد إذا ما رده دين يرده العيب، يرده العار، يرده الحياء، لكن الغريب ما يبالي، إذا كان في بلد ما يعرف أحد ما يبالي. فأنا أجعل دينك وأمانتك وخواتيم عملك وديعة عند الله، والله نعمة لا تضيع ودائعه، نعم المستودع جل وعلا، لعل الله أن يحفظها لك حتى تعود. دعاء حسن خاص لولدك وأهلك ومن تحب. نعم. باب منه. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. قال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني بأبي أنت وأمي. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. هذا حديث حسن غريب. سبحان الله، دعية عظيمة، احفظوها، لو واحد قالك يودعك قل هذا. نعم. باب منه. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. هذا حديث حسن. كذلك هذا الدعاء للمسافر إذا أدبر ما يسمعك هو، لكن تدعي له، تدعو له اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر، وإذا توصيه توصيه بهذا تقوى الله والتكبير على كل شرف، أي كل مرتفع. نعم. باب ما ذكر في دعوة المسافر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده.

تجي من هنا وشيء يسوق وشيء يبشر وشيء. أما إذا كانت مثل الريح عاد فتح لهم قدر الخاتم أو قدر منخر الثورة فأهلكتهم، فتكون في شيء واحد مرسلة إلى شيء واحد. ولذلك يقول اجعلها رياح، الرياح تأتي من هنا ومن هنا، ليست مرسلة إلى شيء واحد، ولا تجعلها ريحا. نعم. باب ما يقول عند رؤية الهلال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان المديني قال حدثني بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا حديث حسن غريب. نعم. باب ما يقول عند الغضب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة. سبحان الله، في فائدة إن الإيمان يكون مع الأمن والإسلام يكون مع السلامة، ولذلك بدأ بالأمن في اللفظ الآخر، بالأمن والإيمان السلامة والإسلام، ادخلوا في السلم كافة. ولذلك نحن دائما نتحاشى الحروب ونتحاشى القتال إلا إذا كان فتنة، حتى لا تكون فتنة. اللهم هل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، توفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجه أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب غضبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان نحوه، وفي الباب عن سليمان بن سرد هذا حديث مرسل. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، ومات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب، وقتل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام بن 6 سنين. هكذا روى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب ورآه. وعبد الرحمن بن أبي ليلى يكنى أبا عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن ما أدرك معاذ، لكن الحديث ثابت من طرق أخرى مشهور. الغضب يطفئه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا حديث سليمان بن سرد المشهور. قالوا هل الرجل؟ قال: أتراني مجنونا؟ لأن هذا الغضب نفخة شيطان. ألا ترى إلى حمرة عينيه؟ ألا ترى إلى انتفاخ أوداجه؟ يجري الشيطان في كل عروقه. نعم. باب ما يقول إذا رأى رؤيا يكرهها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. وفي الباب عن أبي قتادة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي المديني، وهو ثقة عند أهل الحديث، روى عنه مالك والناس. نعم، هذا إذا رأيت رؤية تكرهها هو هذا، أعوذ بالله من شرها، أعوذ بالله من شرها، تستعيذ بالله من شرها، لا تضرك إن شاء الله. والهاد معناه الهادي، مثل العاص العاصي، الموال الموالي، لكنهم يختصرونها. نعم. باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. هذا حديث حسن صحيح. لأن هذه تحفة، تحفة، والأطفال أكيد إنهم مثل الحلاوة الآن، من أول ما عندهم حلاوة الحلوة هذه، لكن إذا جاء الرطب هذا يفرحون بفرح عظيم. ولذلك إذا وروه النبي صلى الله عليه وسلم باكورة الرطب يدعو بهذا الدعاء بالبركة، ثم يشوف أصغر طفل أو أصغر واحد في المجلس ويعطيه هذا يفرحه. وفي هذا أيضا إنه تفريح الأطفال بالحلوة، وهذا طيب والله، سبحان الله يحبونها. كان في بعض الشيبان وبعض العجائز مشهورين بشي هذا، وتجد الأطفال عندهم مثل الذباب ما يفارقونه، بعضهم دائم في جيبه حلاوة ولا شيء، إذا شاف الأطفال يعطيهم يفرحهم بهذا. سبحان الله العظيم. نعم. باب ما يقول إذا أكل طعاما. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه وخالد عن شماله، فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا. لأن خالد كان أكبر سن. وين خالد عن ابن عباس؟ ابن عباس كان صغير يعني فتى، وخالد أكبر سن منه وابن خالته، فهو قال لابن عباس الشربة لك أنت اللي على اليمين، لكن إن شئت تؤثر خالد. ولهم كلهم عيال خالة، وميمونة خالتهم أيضا، وخالد سبحان الله في خلقته يشبه عمر، حتى بعض الأعراب يخلط بينه وبين عمر، يروح يشتكي لخالد يحسب عمر، وهم لأنهم أيضا بينهم نسب، لأن أم عمر مخزومية من جماعة خالد، أخت أبو جهل حنتمة اسمها حنتمة بنت هشام وكذا، فهو من جماعتهم يعني، هم خولة عمر، والعمر عدوي وهذولا مخزوم، ففيهم شبه سبحان الله، فيهم طول فيهم بياض وفيهم عطرة، العطرة الصهبة اللون اللي يكون أصهب يعني مو بشقر لكن فيه لون غير السواد، بين السواد والشقرة يسمونها الأصهب، وعندنا الآن يسمونها عطر، في بعض شاربه وفي لحيته كذا فيه عطرة، وهو أبيض وسيم جسيم. خالد وعمر بينهم تشابه، لكن عمر أصلع وخالد ما ذكروا فيه صلع، أما ابن عباس لا يختلف، ابن عباس بعد طويل جسيم وسيم لا إله إلا الله، أطول الرجال هو أبوه وأبنائه، لكن السن فيه تفاوت بين خالد وابن عباس، فقال الشربة لك تؤثر خالد. وش قال ابن عباس؟ فقلت ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله الطعام فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة، وقال بعضهم عمرو بن حرملة، ولا يصح. اللبن ما في شيء أطيب منه، ما تقول أطعمنا خيرا منه، تقول زدنا منه، لأن اللبن فطرة توحيد ويناسب، ولا يجزي شيء من الطعام والشراب إلا اللبن سبحان الله. والله أن في بعض البوادي أن بلا مبالغة يجلس على حليب الإبل 3 أشهر ليس معه خلط، يكون ذهب في مجاهل الصحراء وبعيد عن أهله ولا معه لا تمر ولا شيء، ويجلس 3 أشهر ما يدخل جوفه إلا الحليب، حليب الإبل، وأنه يجزيه عن الطعام والشراب، تجده من أصح الناس. فما في شيء، ما في شيء لا الماء ولا غيره يمكن أن يقوم مكان الطعام والشراب إلا اللبن. نعم. باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا حديث حسن صحيح. نعم. هذا إذا فرغ من الطعام. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطأة عن رياح بن عبيدة قال حفص عن ابن أخي أبي سعيد، وقال أبو خالد عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. كذلك هذا دعاء طيب، الحمد لله على الإسلام، دائما تذكر نعمة الإسلام أكبر نعمة، كل نعمة تذكرك بالنعمة الكبرى نعمة التوحيد، ولا كنت مخلد في النار. نعم.